الله يرضى عليك. ايوه الله اكبر. الحمد. لا مش هنا. بسم الله الرحمن الرحيم. مفيش هنا. ليه؟ مفيش هنا. ليه؟ مش هنا. الحق تاني. جميلة. والله انت بخاطر ربنا يوفقك. ربنا يوفقك. ما تقدر تقول انت. يا ريت احنا بس انت انا وريتها بقى. بعد فأيام الخصوم من فذكر كسر

محمد عبد الوهاب الطنطاوي. وحتى يجمعنا وإياكم لقاء الهدى والنور، لكم تحيات أحمد همام، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.